قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا الباب وبوبه بآية من كتاب الله عز وجل، ولم يذكر ترجمة لهذا الباب، وصنيع هذا كصنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه في بعض أبوابه ربما لا يذكر فقهه ولا يذكر استنباطا في هذه الآيات أو في هذا الباب، وإنما يصدره بآية من كتاب الله عز وجل. والمؤلف أراد بهذه الترجمة التنبيه على أن الأمن من مكر الله عز وجل من أعظم الذنوب. أليس الكتاب توحيد؟ وكأن الأمن من مكر الله يضعف توحيد الإنسان وإيمانه، وأنه ينافي التوحيد. ومن اللطائف أيها الإخوة، هناك في اللغة أسماء يقال لها أسماء أضداد، فالأمن يقابل القنوط أو اليأس، وعندنا الخوف يقابله الرجاء، بمعنى أن هذه ألفاظ متضادة. فكما أن القنوط من واليأس من روح الله عز وجل يعتبر معصية، فكذلك الأمن من مكر الله عز وجل يعتبر معصية. الأمن يأتي في المكر، والقنوط يقابل في الرحمة، وكل منهما لا يجوز إطلاقا، وكأنها تأتي للمقابلة بين الخوف والرجاء، فإن الذي يرجو مع وجود المعاصي والظلمات هذا آمن. مثل ما نقول نحن، يعني نحن ابتلينا في هذا الزمن أيها الإخوة بكثرة المعاصي والفسق وسهول المنكرات على الناس، وأصبح الإنسان ينظر إلى نفسه فيقول: الحمد لله أنا أحسن من غيري، الناس ما يصلون، والناس عندهم مخدرات وعندهم خمور وعندهم زنا، أنا الحمد لله ما عندنا مشاهدة مسلسلات وأغاني وغيره. هذا نسميه آمن من مكر الله، هذا نسميه أمن من مكر الله عز وجل، كأن معاصيه ليست شيئا. ويقابله القانط الذي عنده يأس، تجده يصلي وغيره ويصوم، ومع ذلك دائما في قلبه في وجل وخوف كبير جدا، يقول: أنا لا يمكن أن يغفر الله لي، لا يمكن أن يتوب علي، لا يمكن أن أستقيم على طاعة الله، لا يمكن أن أترك المعاصي، لا يمكن أن أغير حالي. كحال بعض من الناس حين يحث على الاستقامة والحرص على الصلاة والاستيقاظ لصلاة الفجر، عنده يأس، يقول: يا أخي ما يمكن أبدا أن أقوم صلاة الفجر، لا يمكن أبدا أن أترك سماع الزمر والطرف، لا يمكن أن أترك مشاهدة المسلسلات وغيرها، أنا ما يمكن أتغير حالي إطلاقا. هذا نسميه عنده قنوط، والإنسان لا يجوز له لا أن يأمن ولا أن يقنط. وقد دل الكتاب والسنة على تحريم القنوط والأمن من مكر الله عز وجل. ويدلنا أيها الإخوة على أن أهل الإيمان يجمعون بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. كل هذا يدل على أن أهل الإيمان يأتون بالأمرين جميعا، فلا يأتون بالأمن دون يأتون بالرجاء دون الخوف، ولا يأتون بالخوف دون أن يرجون رحمة الله عز وجل. وأجمع السلف على وجوب الأمرين في أعمالنا كلها. نحن صلينا صلاة العشاء الآن، فعندنا رجاء أن يقبل الله منا الصلاة، أن يثيبنا عليها، أن تكون سببا لدخولنا الجنة، عندنا رجاء. لكن أين الخوف؟ فأنا في قلبي لا أدري أقبلت صلاتي أم لا. والله قد قال لنا إنما يتقبل الله من المتقين. بعض من الناس حين تسأل يقول يا أخي لماذا لا يتقبل الله مني؟ ليش؟ أنا صليت انتهى الإشكال. نقول ما يدريك. ولهذا جاءت الآيات كثيرة الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، عندهم خوف، ما يدري أيقبل منه أم لا. هذا هو منهج الإسلام ومنهج السلف. فمن غلب الرجاء انتقل إلى الأمن من مكر الله. من غلب الرجاء دائما يرجو يرجو يرجو، فإنه يأتي عنده الأمن من مكر الله عز وجل. ومن غلب الخوف دائما وأصيب بقضية اليأس من روح الله والخنوع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن كل عبادة لا بد لها من أصول ثلاثة: الخوف والرجاء، أو نقول الخوف والمحبة والرجاء. فبدون هذه الأصول الثلاثة لا يمكن أن يكون الإنسان يسير إلى الله. فمن جاء بالخوف وحده قال السلف إنه يكون من الخوارج. فالخوارج دائما عندهم خوف من كل شيء. ومن غلب الرجاء وحده كان من المرجئة، لأنه آمن من مكر الله. ولهذا صاحب الأمن من مكر الله شاعر المرجئة ماذا يقول؟ يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. أليس ربك كريم؟ لا تترك ولا معصية بس لا إطلاقا. هذا آمن من مكر الله عز وجل. ولا يجوز لنا إطلاقا أن نأخذ الرجاء. وكذلك من غلب الحب وحده قالوا بأنه زنديق، وأهل الإيمان يأتون بالثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وجاءت الآيات تثني على هؤلاء. وحين يقول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نحن نعيش في زمن أيها الإخوة في أمن عجيب. ومن الغرائب أننا في زمن أصبحنا نشاهد مكر الله بالناس واضحا، ومع ذلك يبقى الناس على ظلم. الآن أيها الإخوة هل عندنا أمن؟ أليس ربما يموت الإنسان وهو يشاهد المحرمات؟ أليس من الناس من يموت والريموت في يده يقلب بين راقصة وغانية ومسلسلة ومعصية وتودع؟ نشاهده رأي العين. في السابق ما كانت المعاصي منتشرة، ومع ذلك الناس يعودون على ما كانوا، ما يتغير شيء. ومثله الآن نجد يعني سبحان الله الأمل، بعض الشباب يخرجون مع شباب في تفحيط وزمر وطرب ويصابون بحادث ويموت ثلاثة أربعة معهم في السيارة على المعاصي، ومع ذلك ما يتغير من حال الشباب الذين معهم شيء. السبب الأمن من مكر الله عز وجل. والإنسان يجب عليه ألا يأمن المكر. ولهذا من وجد عنده الأمن من مكر الله عز وجل كان له أثر عظيم جدا عليه. من أثاره تماديه في المعاصي. من يأمن من مكر الله ما يترك المعاصي ولا يتغير من حاله. من يأمن كذلك من مكر الله تعالى ثانيا تجده يقع في المخالفات الشرعية ولا كأنه ما فعلت. من الناس الآن من تقول يا أخي هذا حرام ما يجوز لك، يقول الله المستعان لو ما عندي إلا هذه كان سهل. لا لا عندي كثير. آمن آمن من مكر الله ولا شيء. فتجد المخالفات متنوعة عنده. منها كذلك أنها آمن من مكر الله يؤدي إلى استبعاد أن ما وقع فيه يكون مكرا من الله عز وجل. سبحان الله، تجد من الناس من الله يمكر به وهو ما يدري أنه يمكر. صدق الله لما قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تجد الآن فتح الله عليهم أبواب كل شيء، النتيجة أخذناهم بغتة فإذا هم إيش؟ مبلسون، يعني بمعنى أخذوا لأنهم آمنون من مكر الله عز وجل. وجاء في الحديث: إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا وهو على معاصي الله عز وجل. من الناس من تجد سبحان الله يتعامل بالربا، عند غش، كذب، خداع، والله يعطيه من الأموال ويعطيه ويعطيه. بعض من الناس يقول: شوف فلان عنده كل شيء ولا صار عليه شيء، ايش تقول هالكلام؟ صح وإلا لا؟ ما جاءه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاعلم بأن الله يستدرجه، يعني أنه في استدراج حتى يؤخذ على معاصي وظلمات، ما يؤخذ على طاعة ولا غيرها. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه، يعني بمعنى فتح الله عليه الدنيا ومن كل باب ويرى أنه ما يمكر به، فهذا لا رأي له، يعني لا يعرف. السلف رحمهم الله تعالى لما ذكروا قضية المكر قالوا بأنه أن يستجرج الله العبد بالنعم مع وجود المعصية، وأن يمليه فلا يصيبه من أول الأمر، يستمر حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إذا أخذ هذا المكر الذي جاءه من عند الله عز وجل. ونجد يعني من الآمن المصنف رحمه الله ذكر مكر الله، وهو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها رضا من الله عنه، مثل ما قال الله تعالى في كتابه في سورة الفجر: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، شو يقول؟ ربي أكرمن، ما يلزم أن يكون الله أكرمه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. الآن لو جئنا أيها الإخوة، الأموال والثرى والمكتشفات والرفاهية في أيدي الكفار أكثر من عند المسلمين، هل يلزم أن الله يحبهم؟ يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، لكن الدين الله لا يعطيه إلا من أحب. فإذا أعطيت الدين والصلاة والقيام لطاعة الله فاعلم بأنك على خير، وسر ربك ألا يغير من قلبك. الآن قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دائما نهينا عن الأمن، إذا انتفى الأمن وجد الخوف، إذا ذهب الأمن وجد عند في قلبي الخوف. والخوف يقول ابن القيم: إنه من أجل منازل الطريق. ولهذا الخوف عند الناس درجات، ليس الناس درجة، هو يقول علماء الخوف من العبادات القلبية أولا، الخوف عبادة قلبية، وهذه العبادة الناس فيها درجات، ليسوا على درجة واحدة. نحن جلوس أيها الإخوة، الخوف في قلوبنا يختلف. من الناس يسمع زمر طرب ولا يجد في قلب الخوف ولا شيء، يسهر الليل كله إلى الفجر. بعض الناس قبل أن ينام يبحث عن المذياع حتى إذا وجد أغنية قصر عليها وقال أنهم هادئ على أغنية هادئة وبس مبسوط. ومن الناس ما يسمع أغنية إلا وقلبه يرتجف خائف من عقوبة الله عز وجل، هذا عنده خوف من الزنا صحيح خائف، لكن من الغنى ما عنده خوف، الأغاني ما عنده خوف منه، الإسبال ما عنده خوف منه، النظر إلى الحرم ما عنده خوف منه، لكن خمر عنده خوف، قال ما يمكن، سرقة أموال عنده خوف منها. لكن أكمل الناس هو عبادة خوف الخواص، وهو الخوف الذي منعهم من جميع المعاصي، تجد في قلبه من الخوف ترك ما بأس به خوفا من الوقوع مما ليس فيه بأس، يعني ترك ما ليس فيه بأس خوفا من الوقوع مما فيه بأس، يعني جعل بينه وبين عقوبة الله وقاية خوفا أن يقع فيما حرمه الله تعالى عليه. الخوف دائما كيف ينشأ عندنا؟ يعني ما الذي يجعلني أخاف؟ سبحان الله بعض من الناس أنتم تشاهدون بعض الحين مجرمون يدخل البيت ولا في قلب خوف، يعرف أهل البيت موجودين ولا في قلب خوف إطلاقا، يسرق ولا في قلب خوف، يأكل أموال الناس ما في قلب خوف، يتضارب ويطعن ويقتل ويطلع ولا كأنه عمل شيء، هذا ما عنده خوف لا من الخلق ولا من الخالق، صح ولا لا؟ لكن لو قيل الإنسان ترى جارك هذا مسافر فرصة لك كنبهم زين خذهم معك في البيت ولا هم دارين، أنا خايف من ربي قبل أن أخاف من المخلوق. ولهذا قالوا إن الخوف ينشأ بأمور متعددة، أولها قالوا معرفة الجناية، معرفة إن هذه معصية وأنها لا تجوز لي أول شيء فيجعلني أخاف. الأمر الثاني أن يعرف قبحها وخطرها عليه. الأمر الثالث وهو قضية متعلقة باليوم الآخر، أن يصدق بوعد الله الذي وعد من وقع في هذه المحرمات. الزنا إيش الذنوب المترتبة عليه؟ لعن الله شارب الخمر وعاصرها وكلها تذكر حاملها والمحمولة. أنا ليش أبحث عن لعنة الله عز وجل؟ عرفت عظم الجناية فأنا أخاف من الله عز وجل. كذلك تصديق بأن العقوبة واقعة لا محالة، كذلك كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة، يعني قد يقول بعض الناس هل مرة ولا حد داري يمكن التوب بعدين، تجد بعض الناس قد يجرى على المعصية ثم يقول إن شاء الله هذه مرة واحدة وأتوب منها. الذي يخشى من عقوبة الله ويوجد خلف قلبه أخشى أن أفعلها وأموت عليها مباشرة. ما يوجد من الناس قد يفعل مرة واحدة ويختم له بخاتمة سيئة، ونعوذ بالله أن نموت على معصية الله عز وجل. فلربما يحال بيني وبين التوبة، قد تجربها اليوم وتستمر عليها إلى أن يختم لك بخاتمة السوء، وهذا من أخطر ما يكون. وإذا وجد هذه الأمور في قلب الإنسان لا شك بأنه سيحدث له خوف من الله عز وجل. حين يقول ربنا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، دل على أنهم خاسرون في الدنيا وخاسرون كذلك في الآخرة، وهذا الخسران خسران من الجهتين، من جهة الدين ومن جهة الدنيا ومن جهة الآخرة كذلك. فيصبح الإنسان ما استفاد من أمن مكر الله إلا بالوقوع في المحرمات وتورط فيها. في الآية الأخرى لما قال الله تعالى وما يقرب من رحمة ربه إلا الظالمون، نجد أن هذه القنوط، إنسان قانط دائما، بعض الناس يقول يا أخي هذا نظرة السوداوية دائما عنده يأس. الآن بعض الناس يقول يا أخي ليش ما تدعو؟ قال يا أخي ايش تدعون ما تدعو، الناس في معاصي فسق وفجور. تقول يا أخي ليه ما تنصح الناس؟ قال يا أخي الناس عندهم أموال ربا وحرمات وظلمات في كل مكان، لا تدعو بنفسك، خليك اشتغل بنفسك أحسن لك، ما لك دعوة. نقول هذه نظرته سوداوية وهذا يأس، ويجب أن يكون عندنا عدم القنوط واليأس. ولهذا قيل إن اليأس والقنوط بينهما شيء من الفرق، حتى قيل إن القنوط أشد من اليأس، يعني رتبة أعلى. بعض من الناس قد يصل، سبحان الله، بعض من الناس قد يصل 50 سنة ولا يأتي الذرية، تقول يا أخي تزوج يمكن يغير له محتال بعد هالعمر دور عيال ما في فايدة، عنده هذا نسميه يأس، ولكن قد يتزوج ويرزقه الله ذرية، فإنه لا ييأس ولا يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. القنوط الآن واليأس كلاهما يقابل الأمن، وكلاهما ذنب عظيم، وكلاهما ينقص التوحيد وينافيه، ويجب على الإنسان أن يكون عنده الرجاء والخوف. صدق الله لما قال في كتابه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، دل على أن هذا جمع. هذه الآية نزلت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم بلغ من العمر كبير، وسبحان الله تأتي الملائكة تبشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. زوجته قائمة سكت وجهها، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ؟ ألا لو جاء إنسان وقال والله عندنا امرأة ما ولدت أبدا بعد 60 سنة طلعت الولد، الناس يستبعدون. ولهذا الملائكة قالوا بشرناك بالحق، يعني أن هذا واقع لا محالة. فإن الذي يرزق الذرية هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطيها من شاء من خلقه، ولا يجوز الإنسان. ولهذا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هو مباشرة قال ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لن أكون منهم، بل الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا عليه الصلاة والسلام جاء بالأمر كأنه متعجب، كيف أن يحدث لي أولادي؟ العجوز قالت كيف وبعلي شيخا، كيف يكون هذا؟ مثل لو نجد الآن واحد ما له ذرية أبدا ويلد وعمره قريب من، يعني مثل بعض كبار السن. يعني أذكر رجل تزوج بعد أن بلغ 100 سنة وسبحان الله أنجب له ولد، يعني بعد 100 سنة يطلع له ولد. نقول نعم، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت إلا الضالون، وفسر الضلال هنا بتفسيرين. الأصل عندنا الضال ضللت الطريق، يعني أخطأت، ويقصد به الضالون هنا يعني الذين أخطأوا معرفة قدرة الله عز وجل وأنه القادر على كل شيء. وقيل الضالون هنا المقصود بهم الكافرون، وجاءت شاهدا له قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويجب على الإنسان أن لا ييأس من روح الله أبدا مهما وقع للناس، ولا يجوز لنا أن نقنط من رحمة الله عز وجل. صدق الله لما قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يجوز للإنسان القنوط إطلاقا. وسبحان الله القنوط مفهوم عام. من القنوط ما يتعلق بربوبية الله عز وجل، كان يقول الإنسان لا يمكن، مثل ما تجد بعض الناس. يعني الآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب هذا مروجا وأنهارا. ما فيها أنهار ولا نهر عندنا. يأتي بعض الناس يقول يا أخي ما يصدق هذا، ما يمكن أبدا. نقول لا نيأس إطلاقا، بل الله قادر على أن يجعلها مروجا وأنهارا لأنه المتصرف في ملكه. ومن القنوط كذلك أن يقنط الإنسان أن يغفر الله له. من الناس من يكون قد ألم بكثير من المعاصي والآثام مسرفا على نفسه، تجد بعض التائبين يقول والله ما من معصية إلا وقد اقترفتها على وجه الأرض، من زنا وشرب خمر وسرقة وجرائم وغيرها، كل شيء ولا أظن أن الله يغفر. نقول لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، بل إن الإنسان جاءت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يأس الإنسان أبدا من رحمة الله عز وجل. ولهذا ومن الناس من ييأس كما قلنا سابقا في نفسه. بعض من الناس يقول يا أخي ليه ما تلتزم تغير من حالك، تحرص على صلاة الفجر، تحرص على صلاة الجماعة، تحرص على الاستقامة. قال يا أخي ما يمكن أبدا، هل أدور؟ يعني بمعنى لا يمكن أن أترك معاصية وأن أتوب إلى الله عز وجل. مثل ما تقول بعض الناس يا أخي لما تترك عادة التدخين، يقول أنا لا تفكر هذا لا يمكن أترك إطلاقا. هذا يأس، ولا ليس يأس وقنوط، هذا يأس وقنوط. الله يغير من حال إلى حال لأن الأمر أمره والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. هنا لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، الرحمة هنا بمفهومها العام، سواء الرحمة متعلقة بإنزال الغيث، الله قادر على أن ينزل الغيث، سواء كان برزق الذرية، الله قادر على أن يعطي من شاء ذرية ولو عاش عقيما دهورا طويلة، ما يمكن أن هذا من رحمة الله. كذلك بعض من الناس لو تأتي إليه تقول يعني حياة الفقر يمكن تغير حالك إلى غنى، عنده يأس كامل، نقول لا تيأس، الله قادر. وقد يدخل القنوط فيما يتعلق بأمر الآخرة من المغفرة أو دخول الجنة أو بلوغ الإنسان الرتب العلى في الجنات، فإن الله قادر ولا يقنط الإنسان من رحمة ربه. أثر ابن عباس رضي الله عنهما حين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكبائر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظمها وهو الإشراك بالله عز وجل. ولا شك بأن أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متى جعلت لله ند، يعني تعبده أو تدعوه أو ترجوه أو تخافه أو تتوكل عليه، فإنك بهذا تكون مشركا وهو أعظم جرم وقع. وبالحقيقة أيا كان الشرك أصغر أو أكبر فإنه من أعظم الذنوب. فالشرك الأصغر على الصحيح أنه أكبر من الكبائر، ولهذا لا يجوز الإنسان يقول والنبي وحياتك بالأمانة. قال العلماء إن هذا أعظم من الزنا وشرب الخمر. ما السبب؟ لأن هذا يتعلق بالإيمان والعقيدة وبالتوحيد، أما ذاك فهو ذنب لنفسك أنت. ولهذا جاءت النصوص بالتحذير من الشرك مطلقا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، الإشراك بالله، اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر الإشراك كلها. يركز النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الشرك. قال العلماء والشرك فيه تنقص للرب سبحانه وتعالى، أليس الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وغيره، نقول نعم، إذن لا يستحق أن يعبد إلا هو. فإذا عبدت غيره كأنك تقول يا رب لك شيء ولغيرك شيء. الأمر الثاني قالوا إن الإشراك بالله فيه عدل لغير الله تعالى به. ولهذا الشاعر ماذا يقول، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فتأتي بمخلوقات لا تغني عنها عن أنفسها شيئا فضلا عن غيرها، ثم تجعلها مع الله عدلا. هذا كلام ليس بصحيح ولا يجوز إطلاقا، بل هذا من أعظم التنقص لله عز وجل. كذلك الأمر الثالث أن الشرك أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أظلم الظلم هو الشرك. قالوا كذلك إنه من أقبح الذنوب التي عصي الله تعالى بها. ذكر المؤلف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد عندنا اليأس من روح الله عز وجل. واليأس هو قطع الرجاء والأمل، أنا أريد من الله شيئا أقطع الأمل. مريض الآن كمثال بسيط، في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بمرض عافانا الله وإياكم السرطان، الناس يقفون أمامه مكتوف الأيدي، حتى المستشفيات في بعض الأحيان يقول ما له علاج، احمله لبيت ما نصف شيء، كأنه يقال يقف من على وجه الأرض كلهم تجاهه ليس بأيديهم شيء. لكن أهل الإيمان لا ييأسون، فكم من الناس شفاهم الله تعالى وكشف ما بهم من ضر بأمره هو ليس بأمر الخلق. فالإنسان لا ييأس إطلاقا من روح الله عز وجل. ولهذا جاءت في قول الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أهل الكفر ما عندهم إله يرجعون إليه ويلجؤون إليه ويصدقون معه. ولهذا دائما صاحب اليأس عنده إيش؟ إساءة ظن بكرم الله عز وجل، وعنده ثانيا جهل بسعة رحمة الله وجوده ومغفرته. وعند صاحب اليأس دائما كأن عنده خلل في عموم ربوبية وأن الله قادر على كل شيء، وكذلك هو فيه خلل في عبوديته، فإن من بيده التصريف كله هو المستحق للعبودية. ولهذا جاءت الآن عندنا الإشراك بالله، ثم جاء بعدها مباشرة اليأس من روح الله عز وجل. سبحان الله، القصص كثيرة في قضية تغيير الأحوال والأمور كلها، وأن الله هو الذي يدبر هذا الكون، ليس لأحد شيء من التدبير. وسبحان الله، يعني ذكرت قصة رسائل ذكرت في الجرائد في رجل سافر إلى أمريكا للعلاج وجلس هناك 6 أشهر، وفي آخر الأمر طبيبه والمستشفى رفضوا أن يعالجوه، قالوا دفع الأموال عليه باهظة، نريد أن تحملوه، فلا حاجة للخسارة الكثيرة. سبحان الله، طبيبه المتخصص الاستشاري يغلق ملفه، وكان معه والدة. سبحان الله، قالت لا تخرجوه من المستشفى، دعوه. وطبيبه أغلق الملف وجعل عليه الأجهزة، وهو لا يستطيع أن يتحرك من سريره أبدا، والأجهزة ليس عليها إلا ممرضون، يمر الأطباء بعضهم مرور كل يوم مرورا سريعا، ليس لطلب التغير أو العلاج، وإنما لإبقائه على ما هو عليه. سبحان الله، لما علمت والدته جلست في آخر الليل أغلب ليلها تصلي وتدعو فقط، وطبيبه قد تركه لمدة 2 أو 3 شهور تركه. سبحان الله، مع القراءة والدعاء بعد 1 شهر ينزل من سريره يمشي قليلا وتستمر، ثم يصبح يمشي. الطبيب نفسه الذي مر في السيف ويعرف دكتوره من قبل أن يدخل في غيبوبة ومن قبل أن يدخل في شدة الألم، يمر في الطريق فيرى من هذا، قال هذا مريضك الذي في غرفة، قال أبدا هذا لا يمكن، ذهب مسرعا لم يجده على السرير، بحث وإذا هو، سأل الطاقم الطب الذي حوله ما الأدوية التي أعطيتموه وماذا تحسن وماذا وماذا، قالوا لم نجد شيئا، ما غيرنا عما كنت عليه. قال طيب ما الذي حدث، قال إن له أما نراها تأتي بسجادتها وتصلي وتدعو له فقط. يكتب في الجرائد في أمريكا، اليوم علمت بأن هناك قوة فوق قوة البشر. مسكين ما يعرف أن هناك ربا بيده مقاليد الأمور، أما نحن فنحن نؤمن بالله وعندنا عقيدة ولا نيأس من روح الله أبدا، فهو الذي يكشف الكروب، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب الموقف الصحيح ألا نيأس من روح الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف والأمن من مكر الله، أي من استدراجه. وسبحان الله، يجب علينا أن لا يكون عندنا أمن من مكر الله عز وجل في أموالنا. وتجدون أيها الإخوة أصحاب الأموال ملكوا مليارات، مع هذه الأزمة الاقتصادية أفلست، ذهبت مليارات أمام الأعين، بل تريليونات. سبحان الله، في لحظة واحدة أصبح أهلها فقراء. فهل هؤلاء عندهم أمن من مكر الله؟ ما عندهم. ومن الأمن في مكر من مكر الله ألا تأمن في صحتك. اليوم أنا صحيح وما تدري ما يحدث الله، قد يصاب الإنسان بفشل كلوي، قد يصاب الإنسان بضغط، قد يصاب بكذا. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل مرضك، خذ هذه حتى لا تأمن. ومن الأمن، وهذا الذي نحتاجه أيها الإخوة، أن لا تأمن أن يسلب الله الإيمان من قلبك. إن الذي أعطاك هذا الإيمان قادر على أن يأخذه منك سبحانه وتعالى، إن الذي أعطاك هذا العلم قادر على أن يأخذه منك، إن الذي أعطاك هذه العبادة قادر على أن يسلوها منك، وسبحان الذي يصرف بين خلقه كيف يشاء. تجد عجبا أيها الإخوة، الناس يؤذن المؤذن، أقوام يأتون إلى المسجد وآخرون يدخلون إلى بيوتهم، وناس قلوبهم فيها من الإيمان ما يحدوه إلى الإتيان لبيت الله، وآخر يتابع مسلسل أو جريدة أو غيره ما عنده شيء إطلاقا. فلا تنظر إليه نظرة استنقاص وازدراء، بل قل الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك، وسر ربك أن يصلحه. فإن الذي يعني حكم عليه بالضلال قادر على أن يغير ما في قلبه. صدق الله لما قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست. وتجد أنه يعني دل على أنه سبحانه وتعالى من كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه، الله الذي من عليه. بالأمس كل واحد منا ما كان يصلي، ما كان حريص على الصلاح ولا الإيمان، والله من علينا. ولهذا لا تأمل مكر الله عز وجل أن يتغير الإيمان الذي في قلبك. وما أكثر ما نجد أيها الإخوة التغير في هذا السبب. بعض من الناس قد يكون يزوج ابنته شخصا صالحا تقيا فيما يظهر له، بعد فترة تحول مدخنا عاصيا تاركا للصلاة هاربا للخمر وغيره. سبحان الذي يغير ولا يتغير، ولله في ذلك حكم وعلم. وإنما يقع الأمن واليأس بسبب الجهل بالله عز وجل، وكذلك بعدم قدرة وثقة بالنفس. في بعض الأحيان الأمن من مكر الله يجعل الإنسان يثق بنفسه، مثل ما قال فرعون من قبل: إنما أوتيته على علم عندي. ماذا النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، أين ماله، أين ملكه، أين سلطانه، أين كذا. فهؤلاء أمنوا، والله أراهم ثمرة الأمن في هذا الزمن أمام عيونهم. ذكر لنا أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمته، واليأس من روح الله عز وجل. ولهذا هناك فرق بين اليأس والقنوط. قلنا أن القنوط أشد رتبة من اليأس وأعلى رتبة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة، المسلم يجب عليه أن لا يقع عنده اليأس أبدا، بل يجب أن يكون عنده طمأنينة والرجاء من فيما عند الله عز وجل. وغالبا أيها الإخوة، إذا غلب الرجاء الخوف فسد قلب الإنسان. إذا غلب الرجاء الخوف فإنه يفسد قلبه وجوارحه، لأنه ليش؟ يكثر من المعاصي ويقع في كثير من المحرمات. وينبغي لنا أيها الإخوة عند نزول المصائب نغلب الرجاء، وعند النعم نغلب الخوف. يعني واحد مريض عافانا الله وإياكم بسرطان أو بنسمي أي مرض، تجد أن الإسلام أمرنا بالتنفيس عنه، وهو ندخل على المريض نقول طهور إن شاء الله، سأل الله يشفيك، ما شاء الله طيب، نعطيه أمل، ما نغلب الخوف. يعني عندهم شوف مريض قال والله ما ندري، جارنا أمس صدنا في المرض وتوفي الله يرحمه أمس، ثم نجده مرض على مرض، لا ما يجوز لنا، بل أنفس عنه وأعطيه حتى يكون سبب. ولهذا لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فعند المصائب وعند الموت نغلب جانب الرجاء، نرجو ما عند الله ونرجو ثواب أعمالنا وغيره. وفضل الله تعالى على عباده عظيم. هنا مسألة أيها الإخوة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. الكبائر أولا لا بد أن نأخذ تعريفها، وأصح التعاريف بأنها ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. هذا التعريف رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كانت تعريف ذكرها العلماء كثيرة إلى ما اتفقت الشرائع عليه، إلى ما يسد باب المعرفة بالله عز وجل، إلى ما يتعلق بالأموال والأعراض يتعلق بها، لكن هذا هو أرجحها. اختلف العلماء في هل الكبائر لها عدد أو لا، قيل إنها 7 وقيل 70 قيل إلى 700. والصحيح إذا جئنا بالتعريف فنحتاج أن نقول احصروا جميع النصوص الواردة حتى ننزل هذه النصوص على التعريف حتى نعرف العدد، والذي يظهر أنه لم يرد فيها حد محدود بعينه، وإنما ألف علماء الإسلام يعني كتبا في قضية الكبائر ممن ألف الإمام الذهبي رحمه الله، وذكر عددا من الكبائر بنصوصها، وربما يكون شيئا أكثر من ذلك. والله ذكر في كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. ويفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر على أن الكبائر ليست على درجة واحدة، مثل الآن لو زنى الإنسان بمحرمه مثل لو زنى بامرأة جاره، لا، لو زنى الإنسان بامرأة الجار مثل لو زنى بامرأة أجنبية، لا. فدل على أن الكبائر درجات وليست درجة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحصر لها في ذكره في هذه الأحاديث الواردة. ذكر الآن قضية كبائر وصغائر ما يقتضي أننا نجرى على الصغائر، فإن الصغائر قال العلماء إذا استمر الإنسان عليها ربما وقع في الكبائر، ولهذا قيل لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار والاستمرار عليه. ولهذا قيل كل معصية استمر الإنسان عليها ووقعت تحولها إلى الكبيرة، ويجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، لا ينظر إلى جانب دون جانب، بل يجب عليه أن ينظر. كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعصي فلا تنظر إلى صغر الذنب، وإنما انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى بعض الناس يقول يا أخي هذا صغير ما هي شيء سهلة، أنت عصيت من؟ عصيت ربك. مثل الآن لو يجي الإنسان لو أن الإنسان خالف والده في شيء يقول يا أخي هذا شوية ما صغير، نقول هذا والد، ينبغي لك لا تخالف لا في صغير ولا في كبير، وأن تطيع أمره صغيره وكبيره، ما تقول والله هذا صغير وهذا كبير، هذا أعمله وهذا لا أعمله. وهذا هو الواجب على الإنسان تجاه المعاصي كلها. يفهم من الآن من هذا الباب أنه لا يجوز للإنسان أن يأمن من مكر الله عز وجل، وأن الأمن من مكر الله يخل بإيمان الإنسان وتوحيده، وأنه معصية بل هو من كبائر الذنوب، لأن قاعدة كلما وجد الأمن في قلبك كلما جرأت على المعاصي صغيرها وكبيرها. وينبغي الإنسان ألا يعيش بالأمن يعني يبقى به، وإنما يعيش بالخوف والرجاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا بينا أنه الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الأمن، وفي هذه الآية تحديد لأهل الإيمان أنه لا يجوز لهم إطلاقا أن يأمنوا من مكر الله عز وجل مهما كان عندهم من الطاعة والصلاح والإيمان والاستقامة. نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو دخل نصفي في الجنة ما أمنت مكر الله عليه، يعني وهو أبو بكر الصديق قال لو دخل نصفي في الجنة ما أمنت مكر الله. كيف الإنسان وهو على معاصي وتفريط في حق الله مع ذلك تجد عنده أمنا من مكر الله؟ نعم. الثانية تفسير آية الحج. تفسير الآية التي بعدها وهي قول الله تعالى ومن يقنط، دل على أنه لا يجوز الإنسان أن تلك الآن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب أصحاب القنوط هم ضد أصحاب الأمن، ودائما سبحان الله الإسلام وصل وبين طرفين متضادين متناقضين، فالأمن جهة والقنوط جهة. طيب ما الواجب؟ أن نأخذ الخوف والرجاء. فحرم الأمن لئلا نكون مرجئة، وحرم القنوط لئلا نكون من الخوارج والحورية، وكلا الطائفتين على ضلال. فأصحاب الأمن عندهم من الإرجاء من الوقوع في المعاصي والجرأة عليها والمحرمات وغيره، وأصحاب كذلك نجد القنوط واليأس هؤلاء الخوارج. تجدون يعني في يعني نضرب بمثال أصحاب الأمن، أصحاب الفسق على وجه العموم، أصحاب القنوات والأغاني والمحرمات والمعاصي، تجد مسلم يشتغل في بار ويشتغل في محلات فجور ومعاصي ويصلي، هذا آمن عنده أمن. وأصحاب اليأس هم أصحاب الخوارج الذين يكفرون الناس ويرونهم خالدون في النار وغيره، كلا الطائفتين على ضلال. الوسط أن نعيش بالخوف والرجاء، هذا هو منهج الإسلام وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. من إيه؟ في من أمن مكر الله. نعم، يعني شدة الوعيد لمن أمن، من أين أخذنا؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا وعيد أصحاب خسارة، خسارة في الدنيا وفي الآخرة. منها سئل عن الكبائر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، هذه كلها تدل على شدة الوعيد. ولولا أنه من أكبر أصحاب صاحب الكبيرة متوعد بالنار، طيب أكبر الكبائر يكون أشد في العقوبة والوعيد. وإذا قيل فلان ترك خاسر، هذا وعيد له، إذا أمنت نهايتك الخسارة، ما ليست نهايتك الفلاح والنجاة والقيامة، دل على أنه متوعدون بعقوبة الله عز وجل. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. شدة الوعيد في القنوط من أين؟ عندنا ومن يقنط من رحمة لا يأس، لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله، كلها جاءت بالنهي عن اليأس وعن القنوط. وجاء الوعيد لهم من جهة الحكم عليهم بأنهم أهل الضلال، وعلى القول بأن الضلال هو الكفر، فإن هذا وعيد لهم بأنهم وقعوا في معصية كبيرة. وكذلك لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، دل على أنهم وقعوا في هذا الانحراف وهو اليأس من روح الله عز وجل. ولا يجوز لنا إطلاقا لا أن ييأس ولا أن نقنط من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. سبحان الله، نجد الذي قتل 100 نفس أعظم مجرم نسميه، ومع ذلك تأخذه الرحمة ويتقبضه ملائكة الرحمة ويكون سبب لمغفرة ذنبه، فلا ييأس من روح الله إطلاقا. بعض الناس إذا صار صاحب جرائم كثيرة قال يا أخي ما أظن هذا يتوب أبدا، ما هو وجه توبة ولا شيء، نهاية إلى الفجور والمعاصي، ما يدريك قد يغير الله من حال إلى حال فيتغير إلى صلاح وغيره. صدق الله لما قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، قد يكون ممن سبقت له الحسنى فيتوب ويغير الله من حاله إلى صلاح وإيمان وتقوى. نقف على هذا، في أحد للسؤال حول الدرس؟ بس لعل إن شاء الله الدرس القادم يعني نأخذ بابين، لأن باب البقية صغيرة ليست طويلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ربي.